انت تعرف ان الفقهاء السابقين اللي البعض بيهاجمهم كان لهم فضل كبير في ان هم بسطوا المساله الاجتهاديه لاحاد الناس، بحيث ان الانسان اللي مش لاقي وقت يحفظ القران ولا لاقي وقت يحفظ الاحاديث ولا لاقي وقت يذاكر اصول فقه، ريحوه وجابوا له خمس قواعد وقالوا له هنديك خمس قواعد مجمل الدين فيها، في امكانك تحكم على اي مساله، ادخل مساله منها. قال لي ايوه، ايه هي بقى الخمس قواعد دول؟ الامور بمقاصدها اللي هي اعماله بالنيات، اليقين لا يزول بالشك، المشقه تجلب التيسير، الضرر يزال، العاده محكمه. الخمس قواعد دول الفقهاء قالوا للعوام، الناس ايه؟ هتبقوا احسن مننا يا عوام، هتبقوا احسن مننا اذا استخدمتم هذه القواعد الخمسه. القواعد الخمسه ديت سهل معرفتها، واللي هيحفظها ممكن ينساها بس هيفتكر معناها، يعني عمرها ما تتنسى. ارجو ان تفسر معناها ولو باختصار. الامور بمقاصدها، يعني الاعمال بالنيات. هذه مفهوم لا لها تطبيق. سيادتك نظرت انك تبقى حروف وبعدين خلاص وربنا كرمك وتحقق المراد وعايز تبقى حروف، ولقيت ثمن الخروف 5-6 آلاف جنيه، وبعدين لقيت ان الفقراء اولى بال5-6 آلاف جنيه من لحم الخروف اللي هيضيع تلته على الاقل في الهالك، فقررت انك تديها، فعايز تدي نقود. ممكن ولا مش ممكن؟ ممكن. المذهب الحنفي يقول لك ممكن. الامور بمقاصدها. هو انت مش كنت مطلع الخروف لله عشان الفقراء؟ يقول لك تقول له طيب اهم حاجه الفقراء، اهم حاجه ايه؟ وعايز اوضح للناس حاجه، الدكتور سعد بيقول كمان حسب فهمي من الحلقات السابقه، بامكاني انا كانسان اقول يجوز من غير ما يكون عندي تضعيد من راي ابي حنيفه او مالك او ابن حنبل. الامور مقاصدها، طالما هذا مقصدي صحيح. ايوه تمام. نيتك ايه يا مواطن؟ نيتك تطلع حاجه لله. طيب قلت هجيب خروف وبعدين لقيت ان خروف مش انفع للفقير، الانفع له نقود، الانفع له ملابس، حقق الانفع له. الامور بمقاصدها. انت حققت المراد دلوقتي، ده مذهب. تمام. صحيح المذاهب التانيه لها راي اخر مخالف، لكن انا عايز اقول بظهر وابرز ما معنى الامور ايه؟ بمقاصدها. تمام. واحد مثلا حلف علي الطلاق مثلا، ابن تيميه قال اعتبره يمين، لان يمين بالله يعني كفر، مفيش داعي انك تقول لي امرأة طالق. ليه؟ الامور بمقاصدها، لانك لما قلت علي الطلاق كان تقصد اليمين، تقصد انك بتوثق شيء اخذ بقاعده ايه؟ الامور بمقاصدها. فنفسي اقول للمواطنين، كل مواطن افتل نفسك بالنيه. تمام. الثانيه، القاعده الثانيه، المشقه تجلب التيسير. المشقه تجلب التيسير. والله دخلت سيادتك ضيف عند واحد، دخلت سيادة ضيف عند واحد، وبعدين عزم عليك وبيت، اصابتك جنابه، عايز تغتسل، مكسوف تقول له عايز اغتسل؟ ضيف هيقول لك انت جاي في الليله دي وجاي تقول لي اغتسل؟ هنا المذهب الشافعي فيه قول بيقول انت ممكن تتيمم وتصلي، وتروح تعمل نفسك بتتوضى وبعدين تتيمم وتقول له انا جاي اصلي، وتصلي وراسك مرفوعه فوق. تمام. ولما تروح بيتك ابقى حتى لو المشقه تجلب التيسير. اي مشقه تاني، انت مع ضيف ولقيت الظهر عدى عليك وبعدين العصر قرب وانت مكسوف منه، اجمع بين الظهر والعصر، المشقه تجلب التيسير. جميل. وده حديث زي ما ذكرناه من قبل. اذا في امكانك ببساطه كل ما تلاقي مشقه عليك يسر لنفسك. الامور بمقاصدها والمشقه تجلب التيسير. جميل جدا. الثالثه، اليقين لا يزول بالشك. اليقين لا يزول بالشك. اليقين لا يزول بالشك. عندك يقين اوعى تضيعه بالشك. انت متوضي وبعدين شكيت، والله خرج ما خرجش، لا ما خرجش، اعتبر ما خرجش خلاص مهما كانت درجة الشك. انت متوضي. الا اذا كان الشك وصل لليقين. لازم اليقين لا يزول الا بيقين. طب ما معنى اليقين في هذه الحال؟ اليقين ورد في الحديث، ان تسمع صوتا او تشم ريحا، يعني دليل مادي قاطع يخليك ما تتكسف تقول لا، يكون في رأي تاني. طول ما انت متردد اعتبر الاصل هو ما كان. اليقين لا يزول بالشك. هذه الثالثة. الرابعة، افسرها كمان تفسير اخر من امثلة الحياتية. انا رحت لبعض اصدقاء استاذ عاصم وشيته كلام كلمته كلمت عنه كلام مش تمام، هم واخدين عنه فكرة انه صديق متين واصيل وعنده مروءة وعنده شهامة, وانا رايح اقول الجانب الاخر. الذين سمعوا عليهم ان يعيشوا في يقينهم الاول, مش ببساطة يبيعوا مين يبيعوا هذا الاعتقاد عن هذا الشخص بهذا الشك الجديد. انت هتقبله مش كده, واكتر مش هيقبلوه الا المثال اللي هذكره وقتي. اتفضل. ان واحد سيء, واحد سوء, رجل شر, راح لقابل الراجل وقال له انا شكيت في مراتك وهعمل الكلام ده. على طول بيشك في مراته, ما اعرفش ليه للاسف. انا عايز اقول له اليقين لا يزول بالشك. مش هنالك حديث لرسول الله صلى الله عليه وسلم او معناه او كما قال صلى الله عليه وسلم, اذا شككت فلا تحقق, يعني اذا كان الامر ظن او اذا ظننت لا تحقق تقريبا, يعني ما تحققش في قضيه شك طالما لم يرتفع الى يقين او دليل مادي. لما يكون غيبه ما يعني ما فيش داعي تستفصل لمعرفه الغيبه عشان ما تكرهش الاخر. لكن انا بتكلم, انا ضربت مثال بصداقه انت قابلته والجمهور هيقبله, المشاهدين هيقبلوه. الا المثال الاخر ده هو الشك في الزوجه دايما, ما اعرفش كل زوج ليه يعني بيتلذذ ويصدق الشك. هذا مؤسف للغايه طبعا. مؤسف. عايزين ناكد على دي بقى, نقول له زي ما انت ما شكتش في صاحبك كان يجب عليك ما تشكش في مراتك. الأمور زي ما انت ما شكتش في ابنك, اما اي واحد بيجي يشككك في ابنك ويقول لك ابنك عمل ولا سوى, غالبا انت بتعمل ايه؟ بتغفر داخلك, مش بتغفر, بتنصر ابنك وتقول لا صحيح. انا استبعد عن ابني كده, انا نفسي كل زوج يعمل مع زوجته كده. جميل. الامور بمقاصدها, المشقه تجلب التيسير, اليقين لا يزول بالشك. الرابعه, الضرر يزال. الضرر يزال, اي ضرر لازم ازالته والا يبقى حرام. انا هشرب سجاير ومش هضرك, انا حر خلاص. طيب انا هشرب سجاير والريحه هتضرك, يبقى انت اصبحت انت مضرور, يبقى اصبح حرام عشان في اضرار عليك. تمام. لكن لما انا شربت سجاير, شربت سجاير ضررت بنفسي, يبقى اضرر بنفسي. انا اضر نفسي, يبقى اصبح الضرر عليا حرام والضرر على غيري حرام. حرام. انا هعلي صوتي واقرا القران الكريم وجنبي واحد عايز يذاكر, جنبي عايز ينام, شوشت عليه بالقران, يبقى حرام مش حرام؟ حرام طبعا. حتى لو كان بالقران. طبعا. ايوه. انا هروح اصلي الظهر في كوبري اكتوبر ووقف المرور, حرام ولا حلال؟ حرام طبعا. اهو صلاه. صلاه لله. ايه بقى, حرام مش حرام؟ لا حرام. الضرر يزال. الضرر ايه؟ يزال. ده اسمه ضرر. جميل. مش اسمه يصلي. الخامسه, العاده محكمه. العاده محكمه, يعني لما نتكلم في الامور يبقى تشوف عادات الناس ايه وتنفذ العاده. هضرب مثال. في بعض القرى طبيعتها كده, طبيعتها تدك نقط لابنك في نجاحه ولا لابنك في جوازه, يبقى المنطق الطبيعي لازم ترد له النقط ده في مناسبه اخرى, يعني في اقرب مناسبه. سيروا بلدنا كده. العاده محكمه. ايوه. فانا جبت لك هديه في مناسبه تخص ابنك, وبعدين سيادتك رحت سالت الشيخ قلت له جات لي هديه, يقول لك مبروك, النبي كان بيقبل الهديه. طب اردها, ردها ليه ما تردهاش؟ سمعت كلمة مين؟ الشيخ. وما سمعتش كلمة مين؟ العادة. العادة. المجتمع هيتهمك بإيه؟ بالبخل. على طول ما عادش يديك حاجة. وهيعملوا هيعملوا لك قانون. صحيح. ومش هيديك ولهم الحق. يبقى الشيخ وقعك شرع عملك ولا لا؟ صح. يبقى يجب اللي على الشيخ انه يفتي بإيه؟ يقول له يا مواطن العادة محكمة. شوف بلدكم إيه؟ خلينا متخيلين كده في العزم. واحد ما راحش عزى جاره. ها, لما التاني يحصل له مناسبه جاره هيجي يعزيه ولا في مناسبته؟ طبعا هيمتنع عن التعزيه. العاده جرك كده. تقوم تقول له تشييع الجنازه والعزاء سنه مش واجبه. هو انت عمل, هو انت تركت واجب؟ هو ما تركش واجب ديني, بس ادى الى ان العرف تقطع ولا تقطعش؟ تقطع. يبقى يجب على اصحاب الفتوى اولا لو رفعوا ايديهم من الفتوى ومكنوا الشعب يفتي نفسهم, الشعب نفسه هيقدر يوازن أعراف الناس ولا لا. هذه أدوات جديدة يبدو أنه قد ادخرها من علمه الغزير دكتور سعد الهلالي, أعتقد أنها تعينكم على مسألة الاختيار التي يرجحها لكم بل يلزمكم بها, في اعتبار أن كل إنسان كما يقول القرآن ألزمناه طائره في عنقه, وبل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معزيرة. الأمور الخمسة نعيدها معا. الأمور بمقاصدها, يعني الأعمال بالنيات. صحيح. المشقة تجلب التيسير كما أعطى الأمثلة الجميلة عليها. ساعات تلاقي عندك مشقة يسر لنفسك. من نفسك كده تلقائي. الضرر يزال. يزال. والعادة محكمة. والثالثة المشقة أو تجلب التيسير. المشقة تجلب التيسير السليم. الأمور بمقاصدها. الأمور بمقاصدها والمشقة تجلب التيسير. اليقين لا يزول بشك. اليقين لا يزول بشك. نقولها مرة أخرى، الأمور بمقاصدها، اليقين لا يزول بالشك، العادة محكمة، الضرر يزال، المشقة تجلب التيسير. الخمسة أمور أعتقد أنها تعينكم وأسلحة في مسألة الاختيار. هذه الأمور الخمسة قررها فقهاء. أيوة. وسبق. عشان إيه؟ يخدموا الشعب. يخدموا الناس. ويقولوا للشعب افتوا نفسكم. أنتم قادرون على الإفتاء ذاتيا. جميل.